فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب المقسطين. نعم يا حبيبي نعم. تعليق. تعليق. ولا تجسسوا بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم الله أكبر الله أكبر عليك يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله